ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه 80 درجة فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هشام بالإشمام واندرج معه الكسائي ورويس وقيل اقعدوا مع القاعدين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلف عن حمزة بترك الغنة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإبليس. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنّة.